Allahümme barik duası. Allahu ekber. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.